لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نستعل هذه الدروس وأستبيحكم عذرا على القطع أو على التأخير أو على التقاعس والمسألة، يعني اعترانا بعض السفر وبعض الأوقات التي لم استطعنا الدخول إليكم، مع أن طلبة العلم على الحق أنهم يحملون فوق الرأس، وأن الأمة ما زالت أحوج ما تكون إلى طلبة العلم، لأن الله جل وعلا قد راهن نجاة هذه الأمة بالعلماء وبطلبة العلم لا سيما. وأنني أقول ابتداء حتى أستنهض الهمم لمجالس العلم، وهذه المجالس هي أفضل مجالس على الإطلاق، فأن هذا المجلس الواحد من هذه المجالس، مجالس طلبة العلم، يكفر الله بها 70 مجلسا من غيرها لا سيما وأن عمر الخطاب قال ذلك، وقال مجلس واحد يجلسون فيه يذكرون فيه الله جل وعلا ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم خير، وهو خير من 70 مجلسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ان لله ملائكه سياحين يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. في اخر الحديث ان ملكا يقول ربي ان فلانا جاء وليس منهم او جاء لحاجه، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون في اسم الله يتلون كتابه ويتدرسون بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. وهذه اعظم مكافاه لمجالس العلم، ذكرهم الله في من عنده، بانك تكون مشهورا بين اهل السماء بان الله تعالى يذكرك امام ان الله تعالى يذكرك امام الملائكه الكرام البرره بالثناء الحسن. لذلك من فقه ابي بن كعب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة البينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي بن سلم أسماني لك ربي جل في علاه، هذا في البخاري، قال له نعم سماك ربي، فبكى أبي بن كعب أن الله جل وعلا يعني يذكر اسمه، وأن الله جل في علاه يذكر عبدا من عباده وهو الجبار، وهو الذي كون الكون وخلقه وأبدعه سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأعظم الملأ هم طلبة العلم. أقول إخوة الكرام، من سر أن يكون للأنبياء وارثا فعليه بالعلم، فإن الأنبياء هم الذين يرثون العلماء ويأخذون منزلة العلماء، ولا يفرق بين النبي وبين العالم إلا الوحي أو إلا درجة النبوة بالوحي، وأيضا العالم يعمل بالوحي كما بين سلم في غير ما موضع من حديثه، وقد قال سلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك لما مر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على بعض الناس وهم ينشغلون بالتجارة في الأسواق، قال أنتم تنشغلون بالدريهمات وتتركون إرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع، فقالوا أين أبا هريرة؟ فقال حلق الذكر وحلق العلم، أو قال في المساجد، فلما دخلوا ما وردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم، قال هذا هو إرث النبي. فهل من مشمر لسعد الجد حتى ينهى من هذا الإرث؟ هل يعلو ويعلو بهذا الإرث؟ فإن الإنسان يعني قدره بما كان يحسن وبما كان يتقن، كما قال ابن أبي طالب ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فخذ بعلم تعش به أبدا أو تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. أيضا من أحب أن يعلم مقامه أو يعلم نصب عناية الله تعالى به، وأنه ينزل تحت خول الله جل وعلا تجري بأعيننا، وأن الله يكلأه وأن الله يحفظه وأن الله يسدده وأن الله يوفقه، فعليه بالعلم، لأن الله جل وعلا قد أناط نصب العناية بالفقه وبالعلم، وأناط الخيرية كل الخيرية بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما عنق ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما دعا له بالولد ولا بالزوجه ولا بالمال ولا بالرئاسه ولا بالجاه، ولكن قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ولك ان تعلم اذا سالت وان اردت ان تسال وكيف اصل الى هذه العنايه الفائقه من الله جل في علاه، اقول لك لابد ان ترجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بحرب ونصب الولايه، كما قال الامام الشافعي لو لم يكن العلماء مولاي الله فلا اعلم لله وليا. ففي المرتبتين والمرحلتين وايضا الدرجتين من عاد لي وليا فقد اذن سوء الحرب وما تقرب الي عبدي باحب اليه مما افترضته عليه. هذه الولايه الاولى. اما الولايه الثانيه المرتبه التي تتفاوت مراتب اخرى وكثيره. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فان احببته كنت. هذه الانانيه التي نؤملها الان. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطين ولئن استعاذني لاعيذن وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في خبض روح المؤمن يكره الموت واكره واكره مساءته. ومن احب ان ينظر الى مقامه عند ربي جل في علاه فلينظر كيف اقامه او اين اقامه الله جل في علاه. وهذا قد ورد على كثير من لسان السلف والحكماء والنبلاء والعلماء. قالوا ما إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فإن أقامك في مجالس العلم ومحافل الذكر وأقامك في ونصبك وسيطا بينه وبين عباده فأنت الذي قد حظيت بالمنزلة العليا السميع الراقية الرفيعة عند ربك جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وايضا ان وردت ان الله تعالى اقامك وسيطا بينك وبينه فاعلم انك من ارفع الناس منزله عند ربك جل في علاه. كما قال ابن عيينه ارفع الناس منزله او احسن الناس منزله او قال اعظم الناس قدرا الواسطه بين رب الناس وبين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امنه للسماء او قال انا امنه لامتي. فالعالم ايضا امنه لهذه الامه حتى قال صلى الله عليه وسلم إن لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فإذا وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من رام الأجر بعد الموت وأن لا ينقطع موته. ومع أن المحكم من الآيات والمحكم من الأحاديث أثبت انقطاع العمل بعد الموت إلا ما دل الدليل على الاستثناء عندما قال الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وسعى والإنسان ينقطع بعد موته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الغرض المقصود من رام أن يبقى الأجر مستمرا مستقيما وأن يجعل الله له لسان صدق في الآخرين كما كان هذا من دعوة سيد المرسلين إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء يعني هو المقدم على جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا لسان الصدق يكون مع العلماء كما هو للأنبياء. فالأجر يستمر بالعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال صدق جارية ولد صالح يدعو له علم ينتفع به. ولو نظرت إلى الثلاث تراها تنصب جميعا في العلم الذي ينتفع به لأن الصدقة الجارية لا يعرفها المرء أنها صدقة جارية إلا بالعلم فرجع الأمر إلى العلم. والولد الصالح لا يكون صالحا إلا بالعلم لأنه لابد أن يعلم الصلاح من الطلاح. عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأيضا لابد أن يرجع إلى العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال علم وعلم ينتفع به. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من حدث بحديث فسمعه الناس فعملوا به فله مثل أجر ذلك العامل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسن بالإسلام إلى آخر الأحاديث. هذا استنهاض الهمم لطلب العلم وإن تقاعصنا وإن تراجعنا بعض الشيء لكننا أيضا لا نضيع هذا الخير الذي يعني نعيش له. تكون وظيفة العمر أن يعمل المرء لربه جل في علاه بهذا المجال العظيم جهاد اللسان. وأنا أدين الله بحسن حديث ودع هذا الذي حسنه أبو عمر بن عبد البر الإمام الفقيه المالكي النمري فإنه حسن هذا الحديث حديث العظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وإن كان كل خير لكن حقا جهاد اللسان أعظم. وكما قال علامة العصر المجدد الإمام ابن باز قال يعني الذي يعيش لله جل في علاه يعني سيتعب كثيرا ويعيش في هم كبير. قال لكنه سيعيش كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا. ثم قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله جل في علاه. من أيضا من أداب طلب العلم الذي نتكلم عنها ونحن بصدد الكلام على الأداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. والله ما أقول ذلك إلا لأن أتأدب بها وإلا أتعلم معكم كيف العمل بها وإلا فقد هتف العلم بالعمل فإن أدابه وإلا ارتحل. من ذلك أيضا أن يتحلى طالب العلم بالسكينة والوقار، وأولى من ذلك العالم أن يكون ذا سكينة ووقار. فالسكينة والوقار هذه من حذاء الطالب العلم، فعلى طالب العلم أن يكون من السكينة بمكان ومن الوقار بمكان، لأن الناس يهابونه والناس يحترمونه، الناس يقفون يعظمون قدره بذلك. لذلك قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وأيضا السكينة والوقار هي علامة المروءة التي بها تكون العدالة، لأن المرء كما لا يخفى على أمثالكم أنتم من طلبة الحديث أن المرء لا يمكن أن يحمل عنه الحديث إلا أن يوثق، وتوثيق المرء كأنها معادلة رياضية، لابد من عدالة وضبط، عدالة زائد جمع ضبط يعطي توثيق، ثقة يكون ثقة، وكلما زادت العدالة وكلما زاد الضبط كلما ازداد التوثيق للمرء. والسكينة والوقار هذه من المروءة، وإن شاء الله سنفرد بابا كاملا للكلام على المروءة. فعلى المرء أن يتحلى بالسكينة والوقار، وهذا لا يمنع الإنسان حتى لا يفهم فهما مغلوطا ما أن السكينة والوقار أنه إذا جلس مع أبنائه أو مع امرأته أو مع أولاده ألا يتبسط، بل لا، بل أقول لا حشمة بين الرجل وزوجه، فللرجل أن يفعل ما لم يفعله قط وهو مع زوجي وأولادي، يعني ما لا يفعله في الخارج يفعله في الداخل في بيتي، بل هو مأمور بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يتحبب إلى أزواجه، وكان إذا ابتدأ بالسواك وكان يقصد نعله، وكان في مهنة أهله فيتبسط المرء مع أزواجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عائشة وتضع خدها على خدي لترى الحبشة يلعبون بالحربة في الأعياد، وكانت تسمع الجواري، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الأعياد كانت تسمع الجواري تغني، والنبي صلى الله عليه وسلم يستدير ويعطيها ظهره. فالغرض المقصود بأن الإنسان يتبسط في بيته، وهذا الذي حمل كثير من العلماء يقولون يعني لو تصفحت التاريخ تجد قلة من أبناء العلماء أن يصيروا علماء. لما؟ لأنه يتبسط الهيبة والوقار والسكينة التي تكون بين طلبة العلم لا تكون في البيت، فلذلك أبناء لا يرون الصورة التي يمكن أن يعتسوا بها في مسألة نهل العلم أو أخذ العلم. فالغرض المقصود قال عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. المروءة كما قلنا تحمل السكينة والوقار، فإذا انخرمت عدالة المرء. وللسكينة والوقار أمور كثيرة لابد أن يحصلها المرء حتى يحصل السكينة والوقار. من أهم العلامات التي يمكن أن تكون من الوسائل التي يصل بها المرء إلى السكينة والوقار من طلبة العلم عدم المزاح. أنا لا أقول عدم المزاح يعني عدم المزاح كلية ومطلقا، عدم كثرة المزاح، وإلا فلابد للمرء أن يكون فيه بعض الدعابة حتى يتقبله الآخرون، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له صاحب، من وهذا الصاحب هو عياض بن حمار على ما أذكر إن لم يكن واهما، وكان فيه بعض الدعابة، وكان سلم يدعبه حتى ويكلمه، وكان في ذات مرة جاءه النبي سلم وأخذ من ظهره والتصق ظهر الرجل بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه بعض الشيء، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ وهو يمزح معه، لأنه كان يمزح كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: والله يا رسول الله إذا ترد البضاعة كاسدة. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. الغرض المقصود أنه كان فيه بعض الدعابة، الكلام ليس على قطع المزاح كلية، لكن هو قطع، نقول عدم المزاح، عدم استمرار المزاح، عدم استمرار المزاح، ولا يكون رأس مال المرء هو المزاح، ولا يكون في كل أوقات المرء المزاح، لكن يمكن أن يتفكه المرء ببعض الفكاهة حتى يفرج، حتى في مجالس العلم أو في غير مجالس العلم، من أجل أنه يجذب الانتباه ويسترعى الانتباه، وأيضا لا تصيب الملل والسعامة طلبة العلم. عدم الاستمرار في المزاح هذه من الوسائل العظيمة جدا التي تصل بالمرء إلى السكينة والوقار، لا سيما وأن النبي قد كان النبي لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجلس مع أصحابه وكانوا يمزحون وكانوا يبتسمون وكانوا يبتسمون وهم يضحكون عندما كانوا يصلي الفجر، فيجلسون ويحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون ما كان منهم من الجاهلية أنهم كانوا يصنعون أصناما من العجوة، فإذا جاعوا في آخر النهار سجدوا لها أول النهار، فإذا جاعوا آخر النهار أكلوها، ويضحكون من خفة عقل من يفعل ذلك ومن سخافة الفعل، ونسلم يبتسم ابتسامة عظيمة، ابتسامة النعمة، ابتسامة الشكر لله جل في علاه أن هدى هؤلاء على يديه بأبي هو وأمي. وأيضا قد كان الصحابة يتمازحون، قد كان الصحابة يتمادحون في المسجد بقشر البطيخ، وكانوا يتصارعون أيضا في المسجد، وكان عمر الخطاب يأخذ ابن عباس ويقول: تعال ننظر بالغطاس في الماء، فيقول: تعال ننظر أينا أطول نفسا، وكان السلام يتصارق مع عائشة رضي الله عنها وأرضها. فإحنا نقول أن المسألة ليست بالمنع مطلقا، ولكن لابد من طلب العلم أن لا يكون مزاحا ولا أن يستمر في المزاح، على طلب العلم أن بهذا ستسقط هيبته واذا سقطت الهيبه فيمكن الا يحمل عنه العلم. لكن المفروض حتى لو كان من بعض العلماء هذا الذي يقع منهم، لابد على طلبه العلم ان يلتمسوا جميع الاعذار للعلماء حتى لا تسقط الشريعه بحمل الحوال، لان اسقاط العالم اسقاط للشريعه. فالحذر الحذر الحذر الحذر من اسقاط احد من العلماء، لان هذه مساله مخيفه جدا لانها تسقط الشريعه. ايضا من الوسائل التي يمكن ان يصل بها المرء ان يتحلى بالسكينه والوقار هو الاهتمام عند الكلام بالوضعيه او بالهيئه التي يتكلم بها العالم عند التدريس او طالب العلم عندما يسال العالم او عندما يجلس في مجلس العلم، فلا يكون كثير الحركه وكثير الالتفات، لان كثير الحركه وكثير الالتفات هذه تدل على خفه في العقل وايضا خفه في القلب، وايضا تدل على عدم الانتباه. وكان علم ابن طالب يقول ان من الاداب الا يتسوق المرء امام شيخي. فالان مجالس العلم مليئه بالموبايلات ومليئه بالايباد ومليئه بالرسائل والمسج، وهذه المسائل التي يعني انشغل بها طلبة العلم أكثر ما انشغل بها غير طلبة العلم. فإذا لابد من الوضعية والهيئة التي يكون فيها طالب العلم ويطلب العلم، وأيضا العالم إن كان يعطي الدرس. وهذا كان موجودا في كثير من علمائنا، يعني كان فيه تعلم السكينة والوقار حتى أن طلبة العلم كان على رؤوسهم الطير، كما كان عبد الرحمن المهدي وكان الإمام مالك وكان أيضا الإمام الأعمش، كانوا كل هؤلاء يجلسون وكأن على رؤوس طلبة العلم الطير. الغرض المقصود أنه لابد أن يهتم بالوضعية والهيئة التي يكون فيها عند الإلقاء أو عند التلقي، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى أن من داب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس يجلسون جميعا بالتوقير والاحترام والتعظيم والتبجيل، تمام التبجيل والتعظيم للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك عمر بن مسعود الثقفي عندما ذهب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو يأتي له ويقول يعني كان يأخذ بيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف على يد المغيرة، قال أخر يدك عن رسول الله حتى قال من هذا؟ فقالوا له إنه المغيرة، قال أي غدر، وكان خاله، قال أي غدر، ما زلت أسعى في غدراتك إلى يوم الناس هذا. لكنه يقول هيبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع يدك على لحيتي. الغرض أن عروة لما ذهب إلى القوم قال يا قوم ارجعوا، والذي نفسي بيدي ما رأيت أحدا يعظم أحدا ويهابه مثل ما هؤلاء يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. دخلت على كسرى وقيصر ومكة الحبشة النجاشي ولم أجد مثل هذا التعظيم، لا والله ما تكلم بكلمة إلا والجميع ينصتون، وما نظر إلى أحد إلا وجدت أن الجميع لا يحد أحد فيه البصر بحال من الأحوال، ولا والله ما تنخم نخامة فسقطت في يد أحد إلا درك بها هذا وجهه احتراما وتعظيما وتوقيرا لهذا النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من ذلك الثياب، يعني يهتم بثيابه، فالثياب مكسبة للسكينة والوقار. الذي ياخذ مضرب تنس يروح به مع مجلس العلم او شرط، يعني الان الاخوة الحمد لله ما شاء الله الان بقت الاخوة مدرن جدا، الشرط بدل ما يكون في البيت يعني هو يتبسط به مع اهلي واولادي يذهب به الى المساجد. الان انا لا اعيب ولا اقول ان هذا الزي اذا كان تحت الركبه مثلا وان كان واسعا انني انكر عليه، انا اقول طالب العلم يتحاشاه، طالب العلم يتجنبه الا في بيته، الا في مثل يوم رياضته مثلا، هذا له ذلك. لكن امشي به في الشارع ليس هذا داب طالب العلم بحال من الاحوال. فالثياب لابد ان تكون لها صفات وهيئات معينه حتى يعني يكتسب بها السكينه والوقار، فيتجنب الثياب المحرمه كلبس الحرير، فان الحرير ليس للرجال كما قال سلم للذهب والحرير، قال هذان حلال لرجال امتي حرام على نسائها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لبس المعصف فإنه أيضا لا يجوز، لأن سلم لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقد لبس الثوب المعصفر فقال له من أمرك أن تلبس هذه الثياب؟ أمك أمرتك؟ هذا إنكار وتغليظ في الإنكار. أمك أمرتك؟ لأن هذا زي نساء ليس زي للرجال. قال أمك أمرتك بذلك؟ قال لا. قال فقال له أغسله يا رسول الله؟ قال احرق. فذهب فوضع في التنور، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم سأله أين الثوب؟ قال وضعته في التنور وحرقته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ أنه عدم إفساد المال يعطيه للمرأة، المرأة يمكن أن تشقه ثوبا لها أو لبنتها أو لغير ذلك، لكن الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له في الإنكار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الحرير لما قال له عمر بن الخطاب الحلة السيراء، قال له هذا ثوب يعني من لا خلاق له في الآخرة. أيضا لا يلبس ثياب الشهرة، السكينة والوقار تأبى ذلك، لا يلبس الثياب التي تلفت الانتباه والأنظار أنها تكون يعني نادرة جدا أو تكون يعني مشعة جدا لطائفة من القوم الذين يعني يحتقرون عند الناس، فلا يلبس ثياب أيضا الشهرة، لأن من لبس ثياب الشهرة فإن الله تعالى يؤتيه بنقيض قصده فيكون محقرا في الشرع محقرا عند الافاضل. الثياب يعني والثياب العظيمه التي يلبسها المرء تكسبه سكينه ولقار، الثياب البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه خير الثياب، بل يلبسه البيض من الثياب وايضا يكفنه فيه الموتى. وان عمر الخطاب قال احب للعالم ان يلبس الثياب البيض لانها تؤثر في الناس. وطبعا يعني المشهور كده بين طلبه العلم الان ان الشماغ الغطره التي على الراس او غطاء الراس فيها من سمات طلب العلم، ولا اقول هي لازمه ولا اقول هي واجبه ولا اقول هي سنه، لا اقول ان هذه ايضا صارت من سمات طلبه العلم التي يعني تكسبه السكينه والوقار عندما يطلب العلم او عندما يعطي العلم. هذا بالنسبه للكلام على الثياب. وايضا من ذلك ألا يمشي مشية النساء ولا يتسكع كما تسكع النساء، وأن يمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون كأنه ينحدر من على تل، وأيضا أن يكون رجلا ذا مهابة بين الناس. من ذلك أيضا من الأسباب التي يكتسب بها المرء السكينة والوقار، السكينة عند عقد المجالس، عندما يعقد مجلس العلم لابد أن تكون له سكينة ووقار، ولابد أن يبين احتراما عظيما وتبجيلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان البخاري كان لا يكتب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يغتسل أولا أو يتوضأ أولا ويصلي ركعتين اللذة التي علاوة، وهو الوضوء والاغتسال تعظيما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام مالك لا يعقد المجلس إلا أن يلبس أحسن الثياب وأن يغتسل أولا وأن يتطيب وأن يأخذ البخور وينشر الطيب بين طلبة العلم ويجلس بسكينة ووقار. وكان الشافعي إذا جلس يعني لما نزل مصر كان لا يثني الظهر على عمود الا طيبه طلبه العلم بالبخور وطيبوه بالطيب، ايضا تعظيما وتبجيلا لما سيتلى من كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان الله جل وعلا قد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. والوقار هنا وقار الانسان بنفسه ووقار الانسان وتوقير الانسان لكتاب الله ما يذكر من الايات وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اعظم التوقير لله جل في علاه. من ذلك ايضا عدم التكلف والتقعر عند القاء الدروس، ولا ايضا تكون من الطالب عند السؤال او عند الاصغاء، لان الله تعالى قد قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هلك المتنطعون، والله امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما انا من المتكلفين. فلابد للمرء الا يتكلف والا ايضا يتشبع بما لم يعطى، ياخذ مسائل او طرف مساله يتكلم بها ليماري بها العلماء او يشتهر بين الناس، وياخذ عضو المسائل او ياخذ احد المسائل المعروفة للشواذ ويتتبع الشواذ، فهذه يعني هذه تصل إلى الزندقة. وأن الإنسان يعني عليه ألا يتشبع بما لا يعطى، لا من الثياب ولا من أيضا من هيئة الجلوس، ولا أيضا من التطرق إلى مسائل العلم التي لم يتقنها فيظهر الناس أنه أتقنها ويتكلم عنها ويعلم الناس، وهو لا يعني يكون ممن يهرف بما لا يعرف. هذا أيضا ليس فيه سكينة ولا وقار، لأن السلام قد قال من تشبع المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا زور وهذا لا يصح بحال من الأحوال. هذا ظهر عندنا في هذه الأونات من كثير من الوعاظ والدعاة، وهم لم ينالوا شرف العلم، أو قل لم يرتقوا مرتقى العلماء أو طلبة العلم المتقنين الذين هم برزخ بين المجتهدين وبين طلبة العلم المبتدئين، فتصدروا للناس. فلما تصدروا للناس والعوام طبعا هوام لا يدركون شيئا ولا يعلمون شيئا، فإنهم يرفعون الناس إلى الأعالي وإلى المعالي لو عجبوا بكلمة من الكلمات التي تكلم بها هذا الداعي أو هذا القصاص، لما يبكون من كلامه يرفعونه كأنه في السحاب وكأنه من علماء الملائكة لا من علماء البشر. وفي حقيقة الأمر أنه ليس بعالم لكنه يصدق نفسه فيودي بالأمة إلى هوة صحيحة، وهذا الذي يحدث في زمننا هذا. القصاص هم الذين تصدروا، الدعاء الذين هم تصدروا، وبعد ذلك حدثت الفتن التي لا يمكن صدها ولا ردها. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، لكن الأمة معصوبة، معصوب نجاتها بالعلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وأتم الخائن وخول الأمين وينطق الرويبضة. فإن كان وقف عند حدي وقال أنا من الدعاء فقط، أنا فقط أرشد الناس، كان خيرا. لكن أنتم رأيتم الرجل الذي قام يضع النساء بجانب الرجال ويقول والداعي الفلاني والداعي العلاني وقد أشير عليه بالبنان وهو يعرف ما لا يعرف، يتكلم كثيرا عن حدث الموضوعة والضعيفة ولا يدخل أي مسائل العلم بحال من الأحوال. ظهر مؤخرا أنه به تستباح يعني المحرمات وبه يعني الله المستعان عامة يعني الله جل في علاه لا يرضى عن هذا الوضع بحال من الأحوال. ودائما المنافق يؤتى بنقيض قصده والمتشبع بما لا يعطى كلابس بما لم يعطى كلابس ثوب إزور. وقد قال الله جل وعلا عن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ومن ذلك أيضا التي لابد أن نتكلم عنها من ذلك أيضا الوسائل والطرق التي يصل بها المرء في السكينة والوقار التي لابد أن يتحلى بها كل طالب علم وكل عالم، التحلي بالأخلاق السامية، وهذه أيضا تقصي بالمرء السكينة والوقار. والأخلاق السامية هي معيار المرء، هي ميزان المرء، لا سيما أن الله تعالى قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأرقى الصفات وأعظم السمات عندما قال إنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للميزان الفارق بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي شيء أثقل في ميزان العبد قال حسن الخلق وتقوى الله، أو قال تقوى الله وحسن الخلق. بل وسئل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أكثر نصف الجنة وأكثر ما يكون يعني خير ما يعطى المرء في هذه الدنيا، قال خير ما يعطى المرء حسن الخلق. حسن الخلق من أعظم النعم والمنن التي يحبها الله في عباده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال خياركم وقال ان اقربكم مني ان احبكم الي اقربكم مني منزله يوم القيامه احسنكم اخلاقا، وان ابغضكم الي وابعدكم مني منزله يوم القيامه مساويكم اخلاقا. ولذلك نقول التحلي بالاخلاقات بالاخلاقيات الساميه تكسب المرء السكينه والوقار وترفعه بين العباد والبشر. من ذلك ايضا التحلي بالكرم والجود، وهذه من اعظم صفات طالب العلم ان يكون كريما ان يكون جوادا. ان لم يجد بالمال يجد بالعلم، وإن صدقة العلم أرفع عند الله وأعظم قدرا من صدقة المال. أرأيتم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد بين أن الصدقة صدقة العلم أعظم عند الله جل وعلا، وهذا حديث جاء مرفوعا عن وسلم أعظم من صدقة المال. وكان وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الخير في تعليم الناس وترجمة القرآن وقراءة القرآن وتلاوة القرآن. فصدقة العلم أعظم وأرفع قدرا عند الله تعالى من صدقة المال وفي كل الخير، لأن الله تعالى وكل ملكين كما في الصحيحين يقولان يدعوان كل في كل صباح ومساء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا من ذلك ما الكرم والجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتسى به في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يطلب المال فأعطاه هديا من الغنم، فقام الرجل فقال أسلموا أيها القوم إني أتيتكم من عند رجل قد يعني الدنيا عنده لا تساوي شيء، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أيضا من ذلك التحلي بالشجاعة وشدة البأس، لأن الشجاعة تكسب، وطبعا الشجاعة يحسبها الإنسان أو يفهمها فهما مغلوطا، يحسب أن الشجاعة نصرة الدين ونصرة الحق حيثما كان كيفما كان وقت ما كان، هذا تهور وليس بالشجاعة. وشعرة بين الشجاعة والتهور، الشجاعة بحق أن تضع الشيء في موضعه، الشجاعة بحق أن تضع الشيء في موضعه. وكلام النفيس من عنترة وهو من أشجع الشجعان، عنترة كان يقول إني كنت أعلم مواضع الإقدام فأتقدم وأعلم مواضع الإحجام فأحجم. هذه دلالة واضحة جدا على العقل الرصين، لأن الشجاعة المطعومة أو أو أو أو أو أو المدعومة بالحكمة هي التي تؤتي ثمارها، أما الشجاعة التي فيها التهور وفيها الحماسة ما تأتي إلا بالمفاسد، لا سيما وأنت ترى بأن الشباب لحماسهم لتسرعهم هم الذين قد حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج من المدينة في أحد. وماذا حدث في أحد؟ كانت المسألة المقتلة العظيمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا قد أقروا النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال وعلى أنه لابد أن ننتظرهم أن ننتظر هؤلاء في المدينة، وإذا دخلوا المدينة يعني قاتلوهم وكانت الغلبة تكون لهم، ولكن تحمس الشباب حمل سلم أن يلبس اللأمة، فلما يعني تعاتبوا وتراجعوا قال سلم ما كان لمن أن يلبس لأمته ثم أخلعها بحال من الأحوال. فتكون الشجاعة وشد البأس هي أعظم الشجاعة عند المرء، أن يكون حكيما يضع شيء فيه موضعه، يعرف مواضع الإقدام ومواضع الإحجام، وهذا لا يكون بحال من الأحوال إلا بالعلم وضوابط الشرع كما الضوابط المشهورة في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه مسألة من العظم بمكان، وإلا فالإنسان كان أشجع الناس وكان أحكم الناس وكان أحلم الناس وكان أرقى الناس بأبي هو وأمي. وهذا تراه جيدا جليا في شجاعة أبي بكر وهو أرقى الناس رقة ورحمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأن جاء الحديث فيه بعض الشذوذ لكن أنا أستأنس به هنا في أبواب السير. ترى ذلك في شجاعة أبي بكر في اتخاذ القرارات القاتلة، القرارات الحاسمة في وقت قد تراجع فيه عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه وارضاه، عندما راجعه وناظره وقال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فبشجاعة وشدة بأس أخذ القرار أبو بكر وقال بعلم راسخ، عشان نبين حتى نبين أنه لما حتى تكلم وأخذ القرار بشجاعة كانت الحكمة تلف في هذه الشجاعة والعلم المنضبط. قال له والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قال فإن الزكاة حق المال، وقد قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى صلى الله عليه وسلم لا قتلتهم عليه، لأنه لا فرق بين، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل هو أبو بكر نزل منزلة النبي الأمين في الخلافة، فلذلك يعني هو كان خليفة فنزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني سير الأمة وفي أيضا سياسة الأمة إلى ربها جل في علا. فالغرض المقصود لابد أن يكون شجاعا، يكون حكيما، وأن يكون ممن يتحلى بالصبر على إذاء الناس وعلى المخالفين، وأن يتعامل معهم بحلم وبحكمة لا بتهور، ولا أن يسفه من يعني أحلام المخالفين، ولا أن يتسرع في التبتيع ولا في التفسيق إلا إذا دل الدليل الذي هو من أوضح شمس النهار في ذلك، أن يتحلى بالصبر على إذاء الناس وعلى المخالفين، لأن من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن اعتذر الناس ولم يخالط الناس واصبر على أذاهم. ففي الصبر الخير الكثير، لأن الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المرء لابد أن يتحلى بالشجاعة وبالصبر، وأيضا قال ذلك بلسان حالي وقال ذلك أيضا بلسان مقاله عندما استناق الإمام للصدق وللكرم وللجود وللعطاء اتقوا النار وابشق تمرة، وقد استناق الإمام للصدق وعدم الكذب عندما قال إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك جاء في الحديث الذي فيه بعض الضعف يعني يختم المرء على كل خلة، أو قال يعني يطبع المرء على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فالخيانة ليست من صفات المؤمنين والكذب ليست من صفات المؤمنين بل هي من صفات المنافقين. لذلك الله تعالى قد قال يمكرون يمكر الله الله يستهزئ بهم ويكيدون ويكيدون فمال كفينا أمهلهم رويدا. لكن لما هذه صفات المقابلة لما تكلم عن الخيانة هذا نقص من كل وجه. أن تمكر بالماكرين الخب لا يخدعك كما قال عمر الخطاب لست بالخب ولكن ولا يخدع والخب لا يخدعني، هذا من الكمالات، لكن الخيانة نقص من كل وجه. فلا يكون المؤمن خائنا بحال الأحوال، لا يمكن للمؤمن أن ينزل منزلات الخيانة. قد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى في كتابه الكريم قال في سورة الأنفال قال الله جل في علاه وإما تخافن من قوم قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال في المقابلة خانهم، لا قال فأمكن منهم سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك ألا تسترسل في التنعم والرفاهية. طالب العلم لابد أن يبتعد، إذا قلنا يتحلى بالسكينة والوقار نقول أيضا لابد أن لا يسترسل في التنعم ولا الرفاهية. إني أقول قول الإمام مالك، قال يعني الإمام مالك وهو من عظماء الإسلام قال لا يبلغ هذا العلم رجل غني، لا يستطيع أن يبلغ هذا العلم رجل غني. لما؟ لأن الغنى والترفق مشغلة أيما مشغلة وتلفت القلب إلى الدنيا، وإذا التفت القلب إلى الدنيا ضاعت الدنيا والآخرة، ضاعت الدنيا والآخرة، لأنه لن يبني إلى الدنيا، لن يعمل إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس في رواية الطبراني قال تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وقد قال ابن عباس قال من أعطى الله ومن أعطى الله فقد احب الله وامر الله فقد استكمل امر الايمان. قال ولا يزال معامله الناس في هذا اليوم في يوم الناس هذا على الدرهم والدينار، هذا في القرون الخيريه الاولى، فما بال القول في زمننا هذا. اذا طالب العلم اذا استرسل في التنعم مره فهي فانه يشغل عن طلب العلم ولا يصل الى هذا العلم. والحق الحق لن يصل هذا العلم الا من دفعه الفقر، ولا نال ما نال من الشده واللهواء والمشقه، لان ما ثبت بمشقه لا يذهب الا بمشقه. اما الركون الى الدنيا فانه مضيعه، لا مضيعه مثل هذه المضيعه. قال الرجل لنفسه عندما قال له دلني على عمل اذا عملته احب للناس احب لله، واذا عملته احب للناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. الغرض المقصود ان الزهد في الدنيا من عمل الصالحين المرسلين. النبي الامين خير بين ان يكون ملكا رسولا او يكون عبدا، ان يكون ملكا نبيا او يكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل ان تواضع فاختار مسلم ان يكون عبدا رسولا بابي هو وامي. ولما دخل عمر بن الخطاب عليه في المشربه فوجده وقد علم الحصير على ظهره بابي هو وامي، فبكى وقال يا رسول الله انت رسول الله وهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير والحرير وانت تنام على الحصير. فقال له السلام ايه يا عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ لذلك قال السلام مالي وللدنيا كراكب، يعني مثل مثل الدنيا كراكب قال تحت شجره، نام نومه القيلوله كراكب قال تحت شجره ثم تركها وراح. ولذلك قال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا عظيما للدنيا، انما مثل الحد الدنيا كماء، واضرب لنا مثلا الحد الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختر به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال بعض الحكماء الدنيا كقطعه ثلج في يوم حار، في يوم الشمس كربعه النار، الشمس شديده. قال الدنيا كقطعه ثلج في يوم شديد ظهور الشمس، فكم تبقى معك في يدك، قد ترحلت الدنيا مدبره وترحلت الاخره مقبله، ولكل بنون فكونوا ابناء الاخره وتكونوا ابناء الدنيا، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فاياك اخي الكريم من التنعم، قال عمر بن الخطاب اياكم التنعم واياكم وزي الاعاجم وتمعددوا واخشوشنوا، وفي رواية قال اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. ولذلك الزهد في الدنيا من اصل من اصول طالب العلم، وانت ترى لم يصل لهذا العلم غني الا النوادر، والنادر لا حفظ له، النادر لا حكم له، يعني كابن حزم ايضا كالليث بن سعد وكابن المبارك. واذا محصت النظر في غنى هؤلاء، اما الليث بن سعد فكان غنيا ثريا بالوراثه، وكان يعني يعطي ماله على طلبه العلم، كان ينفق ماله على العلماء، وكان يبعث بالاموال الطائله لمالك، لذلك كانت الصداقه بينهما عظيمه جدا، يغنيه ويكفيه. وايضا ابن المبارك قال والله لولا اربعه، يعني من طلبة العلم من أهل العلم من أهل الحديث من أساطير المحدثين، لولا أربعة ما تجرت بهذا المال. فكان يكفي ابن عيينة وابن عليا وغير هؤلاء يكفيهم بالمال، يقول لولا هؤلاء الأربعة ما تجرت بهذا المال. وأما ابن حزم فكانت المناظرة العظيمة بين البادي وبين ابن حزم، وأرى أنكم أكثر الناس معرفة بهؤلاء، لأن هؤلاء يعني من أهل المغرب العربي. فالوليد الباجي كان الناظر ابن حزم، ابن حزم كان شديد اللهجة على المالكية وعلى الإمام مالك صراحة، سيفه كان بطرا على المالكية وعلى الأحناف، وكان أقل وطأة على الشافعية، لأن داود الظهيري كان شافعيا تلميذ للإمام الشافعي، فكان أشد أقل وطأة على الشافعية. فقال له الإمام الوليد الباجي وهم يناظر بعضهم بعضا، قال الوليد الباجي وهو يبين له كيف أتحصل العلم، قال أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض وألتحف السماء؟ فقال له ابن حزم بل أنت أين أنت؟ أو قال بل أنت أين أنت مني عندما كنت في القصور بين الجواري والحور؟ الحق الحجة مع الإمام ابن حزم، هو طبيعي جدا أن يكون المرء في شدة وفي لأواء عند طلب العلم، لكن أن يكون غنيا في القصور وبين الجواري وبين الحور مشغلة أيام مشغلة، ومع ذلك تفرد بفضل الله في علاه لقتل الجهل، وعاش عكف على الكتب حتى ناظر العلماء. عامة على المرء ألا يتطلع إلى الدنيا وإنها ستأتي. أنا أبشر كل طالب علم حتى ولو كان في بادئ الأمر وفي أول الطريق عاش في ضيق وفي لأواء، والله يمين غير حانس فيه بأن الله سيفتح أي أبواب الدنيا ويرميها تحت قدميه حتى يشكر ربه ويقول رب لا أريدها أريد الآخرة. لأن علي بن أبي طالب هذا ورد موقوفا مرفوعا، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وفتقوا الله واجملوا الطلب. لذلك من ثمار طلب العلم انها مجلبه للرزق. قد قال صلى الله عليه وسلم في الاخوين الذي كان يعمل ويمتهن من اجل ان ينفق على اخيه وهو يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث. فجاء يشتكي فقال له صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به، لعل الله يبارك في رزقك، لعل الله يفتح في رزقك من اجله. دعه لعلك ترزق به. فنسأل الله جل وعلا ألا يضع الدنيا، ألا تكون الدنيا في قلوبنا بحال من الأحوال. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا في هذه الدنيا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتحلى بهذه الآداب. من ذلك أيضا أقول أخي الكريم طالب العلم، أختم بهذا الأدب أيضا، إياك ومجالس اللغو. إياك أخي الكريم ثم إياك من المجالس التي تذهب بعمرك هباء منثورا. أنت الآن عرفت قيمة الوقت وعرفت قيمة المجالس، فإياك ومجالس اللهو واللعب وإن كانت مباحة، وإياك ومجالس الحرام من باب أولى. اللهم اغفر لنا على تضييعنا لأوقاتنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا خيرا منها، اللهم بارك لنا في الأوقات الباقية من عمرنا وأنت أرحم الراحمين، واستعملنا ولا تستبدلنا. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصطنف من هذه المجالس، وكان يقول هؤلاء، قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر عندما جلس وعقد مجلس التحديث لأصحابه، فرجل وجد فرجة فدخل فيها فجلس، والآخر استحيا فجلس في مؤخرة المسجد لكنه يستمع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فاستحيا فاستحيا الله منه، فأقبل فأقبل الله عليه، أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله جل وعلا ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وفي رواية قال إلا كانت ترى عليهم يعني حسرة، إلا قاموا على حسرة. فأعظم المجالس مجالس الذكر مجالس العلم، لأن الله جل وعلا يعني يذكر من ذكر الله جل وعلا، الذاكر والمستمع يذكر ذلك بالثناء الحسن في هذه المجالس في ملأ خير من هذا الملأ، لا سيما وأن هذه المجالس تكفر مجالس اللغو والمجالس التي يعني يحوطها الملائكة غير المجالس التي يحوطها الشياطين. نسأل الله جل وعلا أن يتم لنا ذلك ونجعل معظم أوقاتنا في أوقات الجلوس في هذه المجالس العظيمة. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في درس جديد ونكمل رحلة التحلي بأداب طالب العلم، وأقسم بالله غير حانس والله وبالله وطالله أنا أحوج الناس إلى هذه المجالس وإلى هذه التعاليم، أتعلم هذه التعاليم وأتأدب بها، وأستغفر ربي على ما بدر مني من تقصير ومن تفريط أو عدم التحلي مثل هذه الأداب. أسأل الله التطبيق، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، لو في بعض الأسئلة أكون رهن بشارة، وأستبيحكم عذرا على أنني قد قصرت في حقكم بعض الشيء، لكن مرات مني ومرة منكم وأنتم من أهل الكرم، والكريم يقبل العذر. في أسئلة أنا أنتظر. السلام عليكم. ما تدعي أن تصير كل هذا ما في أسئلة؟ السلام عليكم. كل هذا الدرس انا اعطيه معقول؟ لو ما كانش بيتسمع كان قال لي. Thank you.